مين فينا ما بيحلمش يسافر وهو قاعد في مكانه؟ لما تقرر تقرأ كتاب هتسافر وتلف الدنيا كلها، سواء الكتاب ده في التاريخ أو الشعر أو الأدب، قصة، رواية أو معلومات عامة. برنامج حكاية في كتاب هيجيب لك في كل حلقة حكاية من كتاب جديد. برنامج حكاية في كتاب مع أستاذة منى ماهر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج حكاية في كتاب على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حكاية في كتاب، معكم منى ماهر وسمر محمد ومحمد الكاب على المكسر. الحلقة دي بكمل معاكم الجزء الثاني من حكاية مأساة مدام فهمي من كتاب حكايات من دفتر الوطن لصلاح عيسو. مارجريت اتعرفت على فهمي في الفترة دي اللي كانت مسيطرة فيها الأفكار دي، وطبعا لفت نظرها يعني مظاهر الثراء الفاحش اللي كان بيتمتع بيها البرنس فهمي، وهو طبعا كان بيقدم لها هدايا كتير جدا يعني عشان يعني يستحوذ على إعجابها ورضاها. كان منهم يقال إن أسويرة ماس بحوالي 10,000 جنيه، وبعد فترة عرض عليها الزواج مع إن هي كانت أصبحت حبيبته أو عشقته بعد 10 أيام بس من التعارف، لكن هو كان نفسه يتزوجها، وفعلا عقد الزواج المدني في 26 ديسمبر سنة 1922، وهي أشهرت إسلامها وبقى اسمها منيرة، حملت اسم منيرة اللي هو اسم والدة زوجها. بعد كده حصل بينهم عقد زواج ديني، وهي ما قدرتش أبدا تضيف للعقد ده فقرة خاصة بأن هي من حقها تطلق نفسها في عقد الزواج. لا، هو بقى رفض تماما الموضوع ده وصمم أن هي ما يبقاش معاها هذا الحق. هو طبعا كان بيغير عليها جدا، وخصوصا ان يعني ان مارجريت كانت امرأة مغامرة، وكأن هي يعني زي نمرة اتحبست في قفص وبدأ يروضها امير شرقي قاسي. بعد فترة طبعا الحب ده بيكشف لنا عن وهم كبير. ليه؟ لانه كل شخص منهم كان بيحاول اخضاع الاخر، ويعني وبيحاول إثبات أنه يعني أنه هو المسيطر على العلاقة. وبالتالي هي بدأت تشعر أن هي بعد ما كانت يعني سيدة أصبحت عبدة لهذا المصري، لدرجة أنه بدأ يعني يضربها قدام الخدم ويهجرها. وللأسف كان يقال أنه كان بعد ما بيضربها بيبدأ ينهار قدامها، يندم على اللي عمله، وإن هي طبعا كانت يعني بتتعرض لأذى بدني، وكانت بتروح لطبيب بيعالجها وكان بيلاحظ هذا الأذى البدني اللي هي أصيبت به. سافرت مع لندن، نزلوا في فندق هناك، وكانت عاوزة تسافر باريس لبنتها وتعمل عملية هناك، لكن هو رفض والقصة انتهت بقتله. الحقيقة خرج الشعب المصري كله لوداع البرنس فهمي، يعني مش قصدي الشعب المصري كله، يعني انه أعداد كبيرة خرجت لوداعه. كان شعور جارف وقتها، لأن المصريين كانوا متعاطفين جدا مع المصري ده اللي قتلته واحدة بتنتمي للجنس اللي قعد المصريين يحاربوه سنوات احتلال طويلة، فكانوا طبعا علشان كده كانوا متعاطفين معاه جدا. طبعا أثناء المحاكمة طبعا كان في دفاع قوي جدا عن المتهمة، وبدأ هذا الدفاع يعرض فضائح علنية عن علاقة القتيل بالقاتلة للدفاع عن المتهمة. المتهمة استعانت بالمحامي اسمه مارشال هول، وهو كان وقتها واحد من أعظم المحاميين في إنجلترا. وطبعا بدأ يدافع عنها ويوضح ان المتهمة كان عندها دافع قوي جدا للقتل، لان ده كان صراع بين حضارتين وعقليتين، صراع بين الشرق الرجعي اللي بيعتبر المرأة أثاث يمتلكه، وبين الغرب المتقدم الحر الذي أعطى للمرأة حريتها وعاملها كند للرجل. الحقيقة الدفاع للمحامي ما كانش دفاع عن المتهمة بقدر ما كان عمال يقارن بين الحضارتين، ويعني يستنكر إزاي هذه الأجنبية وافقت إن هي تتزوج من هذا الشرقي، خلاص، اللي طبعا هذا الشرقي كان بيمتلك إحساس غريب إنه هو نفسه يتزوج من امرأة من جنس متقدم ومتفوق عليه. وبدأ مارشال يختم هجومه العنيف على الشرق والشرقيين بصرخة مدوية بيقول فيها: افتحوا الباب وأطلقوا سراح المرأة الغربية. وجدت الصحافة الإنجليزية في دفاعها عن المتهمة فرصة لتشويه المصريين، وإزاي إن هم ليسوا أهلاً للاستقلال، وإن هم فيهم شيء من الوحشية في التعامل مع الآخر. وللأسف صدر حكم ببراءة المتهمة، فكان أول حكم ببراءة متهم بالقتل في تاريخ القضاء الإنجليزي. وطبعاً خرج الإنجليز سعداء، حاسين بالانتصار وحاسين بتقدم الحضارة الأوروبية على هؤلاء الشرقيين البرابرة. لكن طبعاً أكيد الحكم ده نزل كالصاعقة على رؤوس المصريين. أيضاً بدأت الصحافة الأوروبية تشن هجوم على الشريعة الإسلامية، يعني بقى في عندنا أكتر من تيار بيشن هجوم على الشرق، تيار شايف إن المسألة مسألة صراع قوميات وبيشعر بالأسى من نظرة الغرب للشرق. وبدأ بقى ده يدفع البعض للتذكير بحضارة الماضي، وإزاي إن الشرق كان ليه الكثير من الأفضال على حضارة الغرب. وفي تيار رأي تاني كان شايف إن خروج المرأة وسفورها هو اللي قضى على علي فهمي، وأصبح كل طرف بيتعصب لرأيه بين تفضيل المرأة الغربية أو الشرقية. وهناك بعض الآراء رفضت تماماً الزواج من أجنبية، وآراء تانية بتقول إن مش كل أجنبية سيئة كزوجة، هو بس النموذج اللي هو بتاع مارجريتا حالة استثنائية يعني. ونشرت صفحة نسائية بجريدة السياسة بحث ذكر صاحبه إنه حتى الزواج من مصريات ممكن يبقى فيه الكثير من المشاكل، ولم يعارض الزواج من أجنبيات. الحقيقة طه حسين مثلاً قال إن يعني المرأة بتتلقى ظلم كبير، لأن هي محرومة من حقوقها السياسية، لا تنتخب ولا تنتخب، ويعني لولا هذه الضغوط كانت تقدر المرأة إن هي تنهض، وإن إحنا لازم نشيل كل الضغوط دي من على المرأة وكل الواجبات الاجتماعية دي علشان تبدأ المرأة المصرية كمان تتمتع بالحرية. وبدأت بعض الصحف تتحدث عن أخلاق الغربيين، وتقول يعني تذكر هؤلاء الغربيين بالانحلال اللي هم عايشين فيه. وبدأ بقى يبقى في تطاول بين الشرقيين والغربيين، لحد حتى ما إن هدى شعراوي نفسها اضطرت إن هي تظهر احتجاجها، واحتجت بقى أكتر من جهة. بعد كده اعتذر النائب العام البريطاني والمحامي مارشال هول وعن التصريحات اللي كانوا بيقولوها. بعد ده كله وصلت مدام فهمي إلى مصر علشان عايزة كمان ترفع قضية أمام القضاء المصري تطالب بمؤخر صدقة وبحقها في الميراث. وتحدثت الصحف الإنجليزية عن نظرات الغيظ التي وجهت لها في كل مكان، وثارت الصحف المصرية على القاتلة التي جاءت علشان تطالب بنصيبها في ثروة من قتلته. الحقيقة ده كان نموذج يعني لحالة حصلت أو لجريمة حصلت، يعني بقى يتبعها بعد كده مقارنات قوية جدا وكبيرة بين الشرق والغرب، وبدأ الموضوع يتصور بكذا صورة ويقولوا إن المصريين دول ما كانوش يستاهلوا الاستقلال. اللي أنا عايز أقوله إن هذه القصص أو هذه المواقف كانت يعني بيبقى وراها حاجة كتيرة، أو بيبقى وراها دافع بيخليها تتضخم. يعني ممكن الجانب الأوروبي يستخدم القصة دي علشان يشوه مظهر الشرقيين أو يضغط عليهم، وبالتالي في قصص ما نقدرش نقول إن هي كانت قصص بسيطة أو تعدي كده، لا، القصص دي لو وقفنا قدامها وفهمناها ممكن نلاقي إن هي بتحمل معاني كتير. كان معكم منى ماهر وحكاية في كتاب، وحكاية النهاردة جبناها من كتاب حكايات من دفتر الوطن لصلاح عيسى. سمر محمد ومحمد الكاب كانوا معاكم على المكسر. كنتم مع برنامج حكاية في كتاب على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة.